السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نكمل إجماع سلسلين من الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. زرق موضوعين الإيمان بالأنبياء والرسل. أولا، أنه الموضوع مهم جدا لأنه يكشنك أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيكشنك أصول الإيمان، يكشنك أصول العقيدة للمسلم. تريد يوز قدمت لك شوية بارك الله فيك. الأمر الثاني ما يتمع من أنه مسألة الأنبياء يعني مسألة مهمة كذلك، لأنه أنت ثلاث يفتحن بزاف أنت وولا من غلقا فهم الدين، وكذلك ديوث المسألة قلنا نفارق مليح قارنا نسيم سلمن واحد اليهود النصارى بالأمم النطنية. يعني مسألة الأنبياء والمرسلين إذا الفرق ضم قران يارنا غنكنيا ذي القومين اليهود والنصارى وضنوت إن شاء الله النقطة. نظام يتمك آخر عنصر، آخر موضوع الأنبياء والرسل، نظرا خصائص الأنبياء والرسل. يعني إذا شون الصفات إسعى عن الأنبياء اختصن في سنه هنكان، نظرا مجموعة من الخصائص موتضغ الوحي، نظرا أن الأنبياء اختصهم رب العالمين سن الوحي يتوحيد رب العالمين حشم الأنبياء. نظرا لشو ذي الوحي أم كدت الصفينس. وآخر نقطة، نظرا الآثار من الوحي، يعني غم كمرد يس الوحي أم كي اضطروا أم كي افتلي الحلال النبي صلى الله عليه وسلم. نختم نشتين كلنا يتمع سكلمة حول تعظيم الوحي وهو الكتاب والسنة. السيئة يتمع نكمل دائما الموضوعي وهي خصائص الأنبياء. مازال أغلق النقطة هي الخصائص للأنبياء. من خصائص الأنبياء دون غيرهم يوث الحاجة نغيوث الصفة نغيوث الخاصية اسمها العصمة. من خصائص الأنبياء أنهم معصومون. شو المعنى العصمة؟ ما يهمنا العصمة يعني الأنبياء أغلط نرى وهذا المقصود العصمة. مرتين فلان معصوم يعني فلان ولا غلطار حسنكني راكي مران هضان قار فلان ماشي معصوم يعني فلان ماشي راكي نسقارن النبي ولا غلطار يعني ما ديني فلان معصوم يعني ولا غلطار ما ديني ماشي معصوم يعني غلط. من خصائص الأنبياء أنهم أهل عصمة يعني سعان العصمين اعصمهم رب العالمين وغلط نرى. ولكن قشوا غلط نرى الأنبياء لازم نفهم مليح في النقطتين، لأنه تمثل تين العصمة سيد أهم شيء انت مفارق زي سيارة نغنكنين ذي اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أضنوت إن شاء الله قد تصدنا هذا الفلسن دشو تهدر دشو تهدر الإنجيل المحرف دشو تهدر التوراة المحرفة دشو تهدر اليهود المغضوب عليهم دشو هدر من النصارى الضالون في الأنبياء. ولكن يكون دنيا وإني قلت لنا تمسحي واحد هي ما سودي تسارى بحضر الدرسن خطرين لا تسلم يدمع ذيني قلت قبل لا العقل ولا حتى الخلق من العبد وانشتيا إلا الكتب نوية كيني حضارة التوريفة الوحي القرات سيالية أثي المعتقد نسن مش تعلم ويك حكمنا كالدني إيك الصوت أنك نسقارن كل حاجة يقول لنا العبادة التورا يمسل من قريبه نعبدا تعظيم من تنغى الدرجة أنه سرخص نجي مسلم باش هذا عظمان الكافر قال نشوف الكفار شوف الكفار يكون مثل هذه مسلمين يكون مثل كذا ويتو لغي تعظيمنا كالعباد إياوا نظر إيثما الجانب المظلم الزيسن الكوطي أوبسكيرنسن إياوا تنظر وهي العقائد نسن لشو تخميما في الأنبياء والمرسلين بل لشو تخميما في رب العالمين. والله غيثما غير ما ينديون أن التوراة ذي الإنجيل قلان ثورة ماشي ذي الكتاب الذي قرأيه ونوفامي حقيقة ماشي ذي الكتاب الذي قرأيه ونوفامي ذي الحاجة قلان ذي العيد وهو كتاب مقدس عنده شات عالم من ديوطن القمين قلان خلع عزيزنا يثمى والله مسوان تبوشونت قلميزان الشرعي يثمى والله صفر سالب استنزيرو نيجاتيف خلع عن شوية وحس خلع عن شوية يمسلم قزو حين الحضارة يتطور قلان يثمى الساسين سنين سلمن إلى قالت غفل فنشتا وكيس خلعه وين يدخذ من الايفون كيس خلعه وين يدخذ من الجبر خاطر الايفون يتدوس الكود الجابر، يتدوس الجبر، يتدوس الان زيرو. الان زيرو من ندي اختار عني مادي مسلم ندي خدمة بسم الله نبت في طرن النور وكيسخ العارة وين يقلاني شي على الصاروخ ماشي البروغرام ابولو ولا كيسخ العارة اكيسخ لع هبة الله الاسكندراني يدخل من نظرية الجاذبية للقذائف قبل ما رديس نيوتن القرون اثي العلم النغيه ما العلم نيمسلمن لان كنيك خدم اللي بازن العلوم الفيزياء الرياضيات الطب كل علم نيمسلم نسي خدم اللباس نهني وين اغ العلمية تيرناغ تشتح ورديح للعراء تسيت وين العلمية تديفلوبين تدون زيس فالحضارة يقشو لنا كما يثنى اكنس قارب ثبنات وشو ثبنات العلم دجاني مسلمان فالنغل الشاهد مسلائيتنا أن مسألة العصمة سيكشون من فارق كني واحد اليهود للنصارى من أهم الأمور من فارق بزاف الحوايج من هاتين من ندى الأنبياء معصومون ولكن معصومين كشو غيتنا لازم نفرق أول شيء معصومون في التبليغ ماذا بلغن الدين وغلطنا للأنبياء دي تسار النبي أكديني أثنى رب العالمين حرم تأيين وبعد أكديني استغفر الله خطيئة بالمكره كان ودي تسار أكديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير خطي ماشي لحم الخنزير لحم السمك يتسدوغ الديني خطي ولاش الغلط في التبليغ ما راضي تعليم ما راضي تدرس النبي ما راضي تهضري الغاشي وري غلطرة مستحيل هذا غلط وزميرك ديني ماشي غام المشايخ غام العلماء الديني مثلا تأيين الحرام بعد اللي دوغان كذي قرضي افزيان الغلطي غلط يسهان غدين البهي هناك كذي عاود قدر سدس دين يا جماعة بيردين يغض المكروه نغض الحرام غلطة نغ مثلا قصد غدين غوالي نغدى ولا يعني غلطة لأنه الإنسان بشر كن يبغي الحالة دي غلط ولكن الأنبياء مرات تبليغ نايت مغلط نرى مرات دي تنزل بلسن الوحي ودي تنزل النبي عليه الصلاة والسلام أديه ضريون الحديث أم بعد قل مجلس نطن كن يجمع الحديث ندوا بذن زور الله غلطة زيز خطي سفو زي من الجوز أبي ذم زورناهم تجوز لا تبرم يجوز خاطي مستحيل نغاك ديني مثلا استيت يا رسول الله أم كي تظلن تظلين الفلانية كيني أربع ركعات بعد اسكتي انقلبك كيني خاطي زيغن ثلاثة مش أربعة خاطي فهي مستحيل الأنبياء أكن ملا معصومون قد تبليغ قال رب العالمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني مرد ينطق نبي بمقام النبوة بمقام التبليغ بمقام التعليم وري غلطارة خطر باش ودي هضرن ماشي الانسان بدات يدي هضرن نعم يدي سفور من الصوف ولكن الانسان يستسدل فهما يستسدل صغور بالعالم ملايكين يوي الحرام ويي بالحلال نظر ربي غينا كذا كذا كذا ويي غير كليس غير كسنجوم ولا حتى الارتياب النس قرن 0.00 كان الغلط ولا حد يفك اين يدينا دوني الصغور والله يا لو كان اكديني في تملا شي تخبط تبر كان غير من داش وكدينو تمنا راني الزرد وما يكذبني النبي عليه الصلاة والسلام حاجة يقلن تبليغ فالأنبياء معصومون قد تبليغ قال رب العالمين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عليه الصلاة والسلام سنقرئك ذنكارك اسقران ذنكارك يعلم من القرآني ذنكارك يعلم من الوحي الديني فلا تنسى ولتروح قرويك تصوت كرا إلا أن يشاء الله ما يبغى رب العالمين يعني باش تعلم أنه يشتسلع سنبغينا رب العالمين ولكن رب العالمين شاء أن الأنبياء وغلطنا رجع كنشتين فإذا تمثل تنزول الأنبياء ملت بالليغا معصومين للخطأ غير كسنزيو ملت ديني ذي الحرام قرر عبس اسمك شوية لوقت النبي بلك ذي تراجع بلك ماشي غام الشيخ ماشي غام العالم أفيت سقسيت قلبتوا أفيت أكدي جاوب استنيت الله الشيخ وقيل دفهموي في مرا نغرق زر مريح نغطروح استمسل تاي الشيخ لأن العلماء بالبشر عاديين يثمع العلم نسل إير النومي تنقاسي تروحي غفر تسوي يسأل الإنسان في مسألة لكن يسقان ذي بلوك يا قرويس خلاص قم تليد المسألة مع أنها مسألة صغيرة جدا أحيانا العلماء كبار يسألون مسألة تنزين تستريع عقدين الله أعلم فالأنبياء المقامين من الدعوة للتبليغ أغلطنا معصومين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين رب العالمين قال أذعذب الأنبياء أي لو كان يعني قد باب المثل يعطيك الواقع والطرارة ولكن كهن عذب الأنبياء أي العذب مقرا لو كان يتقول علينا بعض الأقاويل يعني لو كان في غلسي سجح كانك وينزد وحا يعني ما رد يهضر النبي ولزمنا لا حتى أسيب الدل ماشي كان الكلمة نغلحف التشكيل يلا فضش زميرا ويزمر لها الياء مفتوحة نتتير مضمومة أكنس دين ضرب رب العالمين ردي عوي ولا حد لا مكة لا مكة يا كان يهنا خلينا قل الأنبياء يا كان الصحابة لأن من الصحابة ما رد يذكر الحديث رد يذكر وذي قلود مزدز جاوة ذي وريغ قارن دشو سيني غير عي مش في غير أمشي كيوث اللفظة أكدي قال أو كما قال أو كذا وذي بذي اسم قميق وذي خلع يوشو خطر يحو سيس بدل إبدل يوث اللفظة قل الحديث سيه وان كانك صفت فيت الخلع يوجد ذي بدل كرق الوحي خليك النبي يزدي توحي رب العالمين أين يزدين رب العالمين الدعوة ومن أعظم الأدلة وكان شرق أن رب العالمين ينزل بيت مكران صورتي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضي فيه كرا لو كان أكنس قارن يتمضي فيه كرا القرآن نغل الوحي نغل لو كان مشير الأمين يقول لا لو كان يبدليه أسميت تنزل عبسة نيهنا عبسة فضرت في النبي صلى الله عليه وسلم ينس رب العالمين في لقوس تخدم طارا كان يوي يودر غالني الدوسان شغلي استغار بيتا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى جدا تفكر وحي ذوي تنزل عبسة وتولى أن جاءه الأعمى الأمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم إعاودتي ذاك ندينا رب العالمين وسنالة تأييبة لك ذي فهم الإنسان أنه رب العالمين في اللي هضرنا غير جدة سرغاك الناطق خاطئ إن تدك نسبين رب العالمين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك النبي صلى الله عليه وسلم احرم في العمر يسا ليتشي مثل ماكلة مش احرم في الأمة يعني الناس تيضل حرم تتلحل الخاطئ يعني شغل الإنسان تونك ندك لكيكني والله هرق السمعة وذرجسه مثلا للجو وإذا شو احرم الحاجة في العمريس ماشي يعني ضربت تحرم الدنسة يبغى ما تحرم في العمريس قال مثلا يسفق يدي ونغ مثلا يفكك المضرس يسمى الله متعاود السيتي والله هرق السمعة والغد السوق الجنايين نغ معاود غد السوق لمنضي مثلا نبي صلى الله عليه وسلم حرم مكان لهم في العمريس يوثل مكان لهم كل ناس قصت عاود غد الشر أكي رب العالمين ناس خاطئ ناس عاود قلت شيء المكلة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يوشو أتحرمت في العمر كي يمكي حل الله رب العالمين يعاود أختي النبي صلى الله عليه وسلم سنة رجل الثير أتكسر سيبا ماشي المفيد الثير فاتجا قطر يعاود أختي النبي رب العالمين يند في اللين أكي ماشي الأمانة أي غيثما ماشي ويد الدليل أنه الأنبياء أي ما لا ينزل في الاسم الوحي الضمة بالفتحة بالكسرة بالسكون وزمنا لسبب لنا ميكانيس فلهذا أول شيء أردت على مدزي سجمة أن الأنبياء معصومون بالتبليغ الأنبياء معصومون بالتبليغ ما لا تبليغا ولش الخطأ أغلط نرى لازم النار غلط ما لا ينزل الوحي في الأسنة تبلغن الإمام مالك رحمه الله يديوت لما قوله سلخيص دانشتي إلا قد المسجد النبوي الدرس إن كل يؤخذ من قوله أو يرد إلا صاحب هذا القبر يوهاش فوسيس غزكا من النبي صلى الله عليه وسلم يقلن قبرنا المسجد طبعا الناس كل يوم الزينة وإذا الإمام مالك إيثنا ما دين الإمام مالك سمعك نسقان العلم يوت الدرجة تم قرانتها الإمام مالك الويكي مغارن الأمة المجتهد المطلق يعني يوت الدرجة الاجتهاد سنقص ولحد درجة المجتهد المطلق دواس مجتهد المقيد مجتهد المذهب وهكذا ويه أم الإمام مالك إمام أحمد إمام أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وحتى ابن حزم وطن درجة الاجتهاد المطلق ويكي العالم موين إيثنا إقلان يسديون الحديث في اللاز ولكن بعض العلماء ضعفنت ولكن المعنى صحيح يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة من هذوي هو الإمام مالك ليش ودينا الإمام مالك إيثنا ودينا العلم يحبس أغوري لأنك ندي قارن في الأسنية والدرجة العلم تسمقها بس حنت قاردو لاش قاردو مكان ما كان لبريكولي قارن كاقنس بريكولي أغدنين داي نكسن ولكن أهل العلم علمنا أن العالم ضم قارن ومع ذلك شوف ليش ودقة قد كل يؤخذ من قوله أو يرد ني كل يون الزينة يشو قلنا نتساب الدات ما ندى نتساب الدات صافي سدوس الأمة عنك لا تنسى سدوس إن كل يون الزينة إلا ذا شرط سويت جواليس إلا ذا شرط الجد يعني كل يون الزينة يسعى الصواب يغلط ذغل مهما كان للعالم إلا ذا شو غلط مستحيل هذه للعالم قسمي كبذي الدريس قسمي كبذي بتغلمي كموت ورغلي طارة مستحيل تيالة أتسيلي إلى قدير لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة ولكن قرنص كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه إن يكون ليش ليش شبح إنك بنادم غلط أكم مرة زمر تتحس وتشحال غلط ثم للخير قرن مالك دين فلان يغلط ثا واحد ثا واحد ثا أنش تقوم في الاثنين ذي المدح قوم في تقليك تشكر تزيز فاسك مظلح زمر تتحس وتدي ونشحال غلط سكت عند العالم قرن وين وحقيقة العلماء غلطن ولكن الغلط نسيت توحسب في طوها يعني دروس ولكن غلطن فإن كل يؤخذ من قوله أو يرد لو إن اعترفيس الا حشي يمنى وهو منه ان تصاحب هذا القب وهو محمد صلى الله عليه وسلم واحد زي في مثل الانبياء. يعني الشاهد مثلا ان الانبياء مرتش بالليغن العلم الشرعي مرتش بالليغن الوحي وغلط نار غير كسنجوم كفي. الانبياء معصومون قد تبليغ زين كشو ذا المعصومين الانبياء اي معصومين الكبائر وحيد عيوب القبائح. الانبياء اي نيتنا كعصمين رب العالمين الكبائر. الكبائر معروفة مثل السرقة مثل الزنا مثل شرب الخمر مثل امورين كيف معصومين زيسن مثل الشرك مثل السحر الامورين الانبياء تعصمن زيسن وستفطر نبي من الانبياء اخدم انشتر طبعا نهضر ديك الواقع عن الصح وحيدين نعتقد بك نسي مسلمان. اما عند اليهود والنصارى قمشي مزوني اين رات صلت تشد هضر اليهود والنصارى والله غيرت قال تصنيت الكتابية اهضرت في حد لي بند التاريخ مشي الانبياء وهي كيف من يتهضر مكة اقدح حكون في نوح عليه السلام اقدح حكون في لوط عليه السلام اقدح حكون في موسى اقدح حكون في الانبياء الرسل والله غيرت صنيت وهي كي يهضرت في حد لي قرر ما فيها التاريخ مشي لحد الانبياء والمرسلين في نوح هضر مكة الكبائر كل خدمة انت الانبياء ورجينو ماذا جح الانبياء اي الكبائر غير اليهود والنصارى ما إلا الأنبياء أخذ من الكبائرية إذا ما عليش إننا نخدم السياسة يدوين اليهود والنصارى قالنا كل بني آدم خطأ قالنا كل يون إغلط ونغد السياسيين أنه حتى الأنبياء مش كان غلطا خدم من الكبائر وراه المشكل ما إلا نبي من الأنبياء يزنى صافين كذا غنزمر غزنو ما إلا نبي من الأنبياء يسوى الخمر صافين كذا غنزمر ننسو الخمر أفيمشي خدم من تورثي العمرات نسو ممكن نقار دايثنا ودويل الصواب ودويل الحق أن الأنبياء تواعصمنا إيثما قال وقوع الكبائر الكبائر وتغلينا لزي اسم الأنبياء أيثما لن من العلماء وتغلينا لك الكبائر لن علماء وتغلينا لك الكبائر مشي ضعصمي هنا عصم رب العالمين سلمعنا الله عصمية ولكن شدا تقوى سنغلينا لك الكبائر وأكيد قال علماء كعلم الحديث كعلم الإسناد قارن بالراوي باش تقبل الروايه لازم ديري عدل ضابط ومن شروط العداله ان نريد تغلي رجل الكبائر يعني غلان من رواه الاحاديث تغلينا رجل الكبائر فالانبياء اولى فاولى يعني درجه مقر فالانبياء اعصمهم رب العالمين من الكبائر بالك كي يسكن بالي ان النبي من الانبياء اللي خدم كبيره من الكبائر في غير شيء تقرر سني غنشتا لات بعض الصغائر باغن حتى الصغائر نون تخدمنا شو هنس العيوب إقلان قبيحة قال مثلا غسل الحجم الزيت ولكن تقبح كأن مثلا هذا اسم صخر صحد أتيت مثلا اسم صخر من الندى أنه هذا اسم صخر صحد ويض الصغيرة ولكن غسل الصغيرة بس تقبح وتدور الحلق أهل الفضل تسيله كأن أنه هذا خنيون أتخذع غسل نيني بالك الصغيرة ولكن وتوقع رزيس النبي لأنه غسل الصغيرة ولكنها للحجيج لا تكافئ الأخلاق تكافئ العيب تخدم مرة فأوري خدم لا الكبائر لا الصغائر قلان من قبائح العيوب لشو دي قيمة يسمى قيمة مسألة الصغائر وما ديني الصغائر ونهضر في الصغائر النغني كنها كني الصغائر النغني الكوارث نهضر في الصغائر الأنبياء قلان زمالدني نيس الميزان انتولاد لبوسيان ما ديني الصغائر صغائر الأنبياء الأنبياء أيثما زمرنا الغلين الصغائر لحكمة أرادها الله عز وجل ولكن الفرق أن نهني الصغائر نسن أولا الصغائر نصح مشيغا منك نين هذه روحة ديتش ريبا هذه صرف 14 مليار ريبا لكن في يسد فتيليتي في الصغيرة من الصغائر ديرها مريبا أكثر من الزنا كني لعب ذلك لا أعوذ بالله الزنا الريبا أشد الريبا أشد أكيني في سيريا حجم الزيت في الصغائر في سيدي فتيليتي هذا يخدم السحر كي قاتل في سيدي فتيليتي هذا يخدم داي كي قاتل سيدي فتيليتي كل شيء قد لي فتيليتي الدنيا روح لي فتيليتي الحياة النظر روح لي فتيليتي أقلاغ نتعيش أي ثم فمعيش لي فتيليتي كل شيء روح يسعى للقيمة وتولي ما لنو نتعيش تمعيش لنسعى للقيمة لاقي الحياة النظر كنس قارن سيفير النظر السيفيزم النظر المدنية النظر روح بسكين داهية الشريعة نخ كيف كيف خطر نويد العقلية ونبقى سيريو كل حاجة انت اعتبري سيريان سيريان ديتو تيولاش فلاس تيستي في تيريتي تي كذا تي كذا الحياة نغيك تروح السعر المعنى فالصغائر الأنبياء نغد حقيقة الصغائر. ثانيا أسماء غلي نبي من الأنبياء الصغائر ويا من عاش بش هذه غلي روح يا زمان روح يا زمان تسي غلي دي وثكة تمزيان مباشرة لا يقره الله يعني غمير مير الدين زل فلاس الوحي سيبين أنه ثرط دي وشو باش تتساوينا لفلاس الأمة لأنه العيبة خطزرم أظن النبي يخدم أكيوث الحاجة أسين مدام يخدم سيدان تجوز جوست تخدم كان ينزل الوحي مير مير أزدي بيين أنه تير الخطأ فيستغفر ويتوب في الحين إمير إمير ويد الفرق يجمع نهني ما يغلي ونزي سنك الصغيرة تمزيا إمير إمير لا يقره الله ويبين له ويستغفر ويتوب إلى الله مباشرة. ولهذا ذكره رب العالمين بالقرآن وسند الأحاديث إذا تبين أن بعض الأنبياء وقع زي سن بعض الصغائر ولكن ينبههم رب العالمين استغفرا توبا مباشرة. من بينهم آدم عليه السلام يقال رب العالمين بالقرآن فعصى آدم ربه فغوى يعني آدم يعصى رب العالمين ده شو المعصية آدم لشريك راس ربي ولخذي مال السحر ماشي الزنا ماشي الربا ماشي لأمريض رب العالمين هذه حاجة رويت السلك الشجرين روح يلو وقت راح يلو وقت الشيطان يدور راس دوراس ألمي لي نغفل يسها يتشزي سيغلط أسمي الدين بها رب العالمين وسينا لا تيولش في اللاس تيسدي في تيريتي تي حاجة قليلة تي كذا أكنيت في السيف كنيت ولا سفهمين من وقتي كني العباد انتولا أبي يخدم عظائم وعظائم في قرسيريا دي توثيثين والحقيقة العبد لك ديني نكا ذي العبد لا يعظم الله حق قدره خطر العبدك تعظمنا رب العالمين مالك ديني تغلط بالشعرين ديك سكا الشعرة ديني تغلط تزن الشعرية أكثرت نفسي خطر أخذ الشعرية خذ زاروين يقلن شوف للعرش وهو الرحمن دوني تعصيت وخذ زارا اشتيلت مزينا مقرنا اخذر منه تعصيت وني تعصيت مقر الشمس وهو الله عز وجل مزينا مقر ليش الفرق نغد. اذا الانبياء قد يصدر منهم بعض الصغائر ولكن يتوبون ويسارعون الى التوبة ولا يقرهم الله عز وجل على ذلك الخطأ. من بينهم ادم عليه السلام اكل من الشجر ان رب العالمين فعصى ادم ربه وعصى آدم ربه فغوى يعني لي عصى آدم يتشك شجرا فغوى فأخطأ بينه ولكن يوزن مباشرة يستغفر يتوب رب العالمين. نوح عليه السلام اذكر رب العالمين انه يوعد انه مرض يصطفى اثين جيت سنتنس الاهلينس ان جاد اذا رمس القصة المعروفة دركه الغرق مسني غموث يوث الموجة وحال بينهما الموج. فنوح عليه السلام استقصر بالعالمين يا ربي توعدتي ان ابني من اهلي توعدتي ربي ووعدك الحق يعني توعدتي غنوي اتسلكت الاهلين يعني ايوا شو تسلكت ترمي غير للطلبية هذه الصغائر مليح لبالك الصغائر باش يقرا نهضر باش تعرف انك شتي هيك يا غوري تيكير ديسير شتي في خدمت نتسلقرو اكدي نزل رب العالمين استخفتي واش ربي فعلتي اذا نشتي تيكين كنا غورنا غاكا كان بلا الهضره. وينوح عليه السلام إن تدس الأدب دلفهمك حفا دي فهم وذي الوحي سمي هضر رب العالمين نزي وحي مشامي كني مرة نهضر ذي المعاتبة كني مرة تهضرتك أقليك شفت فرب العالمين ماشي رم انت انت سيني يا ربي بغير فهم نتي دكا وبعد المئة وثي تصلي اختارة بغير تفهمت يعني بأدب ومع ذلك رب العالمين صغلتي فيك ثيب لكني غايد مبنى ذمة صفت السقار ما يلا رب العالمين دين انك الدزراء دين انك كانك تبتلي لشو سخدم غير رب العالمين أثيم كيف ضمن العباد إن كني فورا وكي الصغائر شوف الأنبياء ناس رب العالمين ناس إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وعبخ كذي السلك غل أهليني ويوث تعتبر غل أهليني إيوا شو خطر عمل غير صالح خطر ويا للشغلون صليحة ذنبذنون صليحة فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أثيم شو سمى رب العالمين اعتبر من نوح أن يخدم الذنب مباشرة اطلب رب العالمين استعاذ بالله أن يكون من الجاهلين سنة لخافي ربي ويفهم طارانا غكي نتفلسي من العباد مباشرة إن يقدر رب العالمين وليد الغلط الغلط نقطة ناس يا ربي لو كان يترحم طارا ويتغفر طارا هذه لغمين الخاسرين غفرية رحمتية ماذا رأسي غفرية ماذا يخدم نوح ينغى يزنى يسوى الخمر خطئ يسقسى كان رب العالمين إن يسوى شو تصلك ترى المئة وتخفني تيدا أنه الأهلي كان يسلك فيك داين أيضا يمكنني فيها أتنظر ما كان حاجة عادية ولكن رب العالمين نبهي الناس أين جلند الأفعال الله عز وجل وكشمال الزيس نيغاك دس اللي كغل أهلينك ويورك شمالك الأهلينك خطر دس اللي كغل مؤمنين الأهلينك وإني جلند ماشي من المؤمن وهذا واحد وحيد الكافر. وإذ نوح عليه السلام صغيرة من الصغار داود عليه السلام أيضا وسادة غرص من ورقاز أسشتين في الخصم ينس لحذرار الخصم كذا ذكر كثير من العلماء إيش فيست في الخصم ينس. على كل حال قصة معروفة. فداود عليه السلام بحكمة سيدنا غنو يسعى الحق بلا ما ذزر ويطني وزيادة فنشتين غيثنا لكن نسخار شغلة ما كان زمان أسنف كل حقي داود عليه السلام لأنه ديني وانا أهتين كنيه وانا دام ذانا كنت يخد مارا مارا ديس وانك ديش كثير أتظر تقبل الخصميس. ولكن خاطي داود عليه السلام يسعى العذر باش وذل العذر اللي غيثنا قال له وانا ديو سنتح كيتيز ديحكا اين تغض خضمت لكن نسخار 99% ويا كان إلا للشفرية 99 الحكاية هي 99% غنو ذنتيك سعى الحق شغل وايطنين باش يسعى الحق يفو فريموسن باش لا تضحكوا وحقيقة دويتي إذا يسعى الحق باش يدفك غير المثال كان كثير شغلك ديال سيول يطرشك سي ذمن شرقناك القشيس يفونزر يتواجرح وديسك نشوف لا شو يخدم خصيمين شي مستحيل تنوض تنوض وايطيك سعى الحق وين راك يخدم هناك تسمي غلط سنت والله ماذا الحق يخدم هكا من بعد مرات تحفظ اتصفت زير نظام مني نظام من السيل نكزلا لكن طرش من الزيس إذا تمكن في الليل ندور تمكن ضوي تزرع نيك ساعة حقك نخدم من اليهود اليهود ديك التلفزيون أي ثما نكدي بالدجون ديك التلفزيون توتر الشيك سي ثمن شرقناك القشيس لقى باليستينيات دي زانيمو سي كذا شوف مشي خدمة لي كاميرا الموند شو تعلم طيب لي ذمن ني ذمن نوين نيك زلاك اسمي سي زلاك نطرش نتي ذمن وصلت صورك نشوف مشي خدمة كيخدم من اليهود فالشاهد مثل أي ثما أنو سي ذا يوسف يشكتاز لداود عليه السلام شغل يطلع كداود عليه السلام شغل تبعد المليح أن ضوي تكس عن الحق شغل في كيس الحق ينسان من بعد يعود بيطر بالعالمين يصد ضوي ثمان يبند أنه ذن تكس عن الحق فبي نصر بالعالمين أنه ضغل تغي ويد الحالة استحس استوي يعني ماشي للظلم يخدم داود عليه السلام نغي السنوي ناب خاطئ إذا روي من الفروض هذا يراجي ويد ولكن شغل تبعن وليش لش هذا ابن بنادم ولكن مدي وسوي نار ندي مثل حاجة صنزيان يقل الحق بجلس فالشاهد مسلم مباشرة اسمك زرى داود يغلط كفين استغفر ربه وخر راكعا وأناب سيما لا في السريان كي النبي يحصر أشحال زلا يحصر أشحال حجار يحصر أشحال صدقاء اسمي بذات الظل يفشيت لي تتظل طارا اسمي سلغ الدين شيت لي تتلو طارا ولي في السفرة غيث ما كنت فلسف نكني العيبة كنا ذي روح يوم 30 ويوم سنة وديت غطسين اسمي الله تظل شيت لي تتلو طارا وهو سير تجد بروفير لك سير النسونسي ويوق سير تجد دينا تغلطت فقط أو قيد الأولى غنغة أو قيد سلولة غنغة من هذه مثلا من هذه القيمة ماشي دويد السويجي ما هضر في الغلط لا دويد الخطأ لو كان الحيوان يهضر ديس الحيوان قد يتغلطس كي تعطيك صحة الغلط ما رد يسي ونقد ينبه تغلطت ناس رحم الله من أهدى إلي عيوبي والسفغاء لك ستريد نيسونس نار ذا شو تعطي البال مارسيني قدين نار ذا شو ذويت ذلي كوبنا ذا شو ذويت قدين وإذا الخطأ شوف ذا شو قاعد داود استغفر ربه وخر راكعا وأنا مباشرة ولاش ويذ الصغائر من الأنبياء وظرم كي معاملا الصغائر فقست أيها المغبون فقست أيها المغبون المسكين الكبائر يتخطم تحتي زر لن ترضى لتتجى غير الكبيرة بالتوبة انت زر لن ترضى لتتجى غير الصغيرة بالتوبة ولحد لن ترضى للطنس أتطروا فينا لستغفر ميرني وديتو ولصلاحي مالي فتشي كبيرة أصدجت لشهور للسنين باش هتتوب يا رسمت دعين ربي قعلم انت شارك ترندف ويد داود عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام اهضر واحد من القوم يبغى اهنديوي الإسلام من أشراف القوم يعني العيبة سعان القيمة سنسعان يعني مكش من دويغ الإسلام مشيد نهني كان رد يسن أدستبعان الأقوى من سن ثم كنس قرن للاستثمار استنان باستثمار ما سكش انتدق رويا فالدرس فيك لا تتبع فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل يقل قيمة نزدي لسان يسفهمي هاني دعوه هاني بعد يمسد الأعمى ابن أم مكتوم يمسد يبغى ذي هذه السمكة الدين غادي يسقسي النبي صلى الله عليه وسلم شغل النبي عليه الصلاة والسلام يوقع ذا زدي جواب ينصد روح نوياك لأنه اللعبة ذي قر قر ينسن وعرن فلو كان أزوح كان كيين غدا فنيوث نسبة كان روحنا زكيفي فشغل يجثك شوية شغل قرص صفر شوية توسيت ذنجر رجد دورين يتكمل وحيد بيك ينزل بالوحي مباشرة عبس وتولى أن جاءه الأعمى توسيت مباشرة تشو استقى قرص ويتن بالأعمى مش سيكل تجد ثكية خاطئ زوارزيس خطر انسان المؤمن يوسد هذا اليمن يوسد هذا نوق الايمان ويه متاكد يبغى الخير ويه سي بوسيبل هذا من سي بوسيبل خاطئ الزوار كاين قال امبوسيبل تجتيني قال انا امبروبابل لكن مش قاد الزوار كاين قال انا متاكد تجتيني قال زيد الشط فقط انت الصغائر من الانبياء. النبي عليه الصلاه والسلام ايفنا تعلم اسمى بزر ابن ام مكتوب قرص مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي كيس قال العسلمة أو إن ينزل في لسر العالمين في الليل الوحي كيس قال واستغفار الشحناء قال اشتي الله فوطيك خاطئ إذا رأى كان النور بالعالمين يبي ناس لأنه ما شكني تلوي الحالة دي خدم استغفرته إصلاحي من ناس فقط وذا شو هنستيين غاين ثم المليح البالي كقلا غير نهضر في الحواج تم قرائم نهضر في الصغائر سيدي والحالة تسميت الصغائر أين نخدمين كنو لحد الصغائر أيثما يمكن أقلاقي الكبائر كان الأمة غدسا تعمق الكبائر الصغائر أيثما ودي السفر يونه انت خدم كورا خطر يتوشغل يتوشارجي البروغرامين سجل جورنيس الكبائر أو قال ديستيف وياه الصغائر أو قال ديستيف وإن يقول لنا صباح العشاء مثلا واحد ذي الفواحش واحد الخمر واحد التلفزة ذي يقول لنا زيز المحرمات واحد أو قال ديستيف وياه الصغائر ودي السفر نزمر بنيني في سيرة المانيا لأنه نخدم على الصغائر إيوا شو خطر أيثما ماشي الزهد ماشي التقوى خطر أقلغ نغضر عياذا بالله الكبائر لإصلاح ربي الحوال المهم. ولهذا العلماء ألفوا كتب من العلماء ألفوا كتب العناوين نزل كتاب الكبائر إجمع زيس ده شو أنت الكبائر يقلق الإسلام باش أنت حضرت خطر الكبائر يوعرنت وإيما يثمى نناد بالنسبة للصغائر نناد الأنبياء سعان العصمة ولكن العصمة يكشو ما يثمى توعص من مرض بلغن الدين سواعص من كذلك الكبائر تغلينا لك الكبائر وحيد قبائح العيوب أما الصغائر فالأنبياء تواعص من رزيس ولكن ماشي دائما تغلين زيس طبعا يعني أحيانا ما ردي غلينا كجيوت صغيرة من صغائر وثانيا كل ما يغلي أتي أزدي بي رب العالمين وذي استغفر مباشرة وذي توب ولحد الهضرة سوف الناس كذلك من الأمور الأنبياء ماشي معصومين زيس الأعراض البشرية يعني الأنبياء نزرق أول دروس أن الأنبياء بشر من صفاتهم أنهم بشر الحوايج تيجي تعلق نص البشر الأنبياء ماشي معصومين زيس مثل الخوف نبي ديك ذكرى وهي حاجة عادية موسى عليه السلام اسم الديوس الرجل من أقصى المدينة يسعى يسدى غرس ناس إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصيحين ناسفان فاجمع عنك فاجمع دوارا بشكل غن فخرج منها خائفا يترقب يفرق بمدينة موسى عليه السلام يفرق مصر يروح القصة المعروفة يفرق سن خائف يوقف فالخوف حاجة طبيعية بالحاجة بشرية يعني غير نقلان بشري يعني نقلان سي أما أن يشتريس عن الأنبياء يعني تماجينا راك تشي نبي من الأنبياء أنه وليس على المشاعر وليس على الأحاسيس مش ذنبان لا بلا تكاوليس وليس حريك ولو خاطئ هو بشر من البشر اعصميه رب العالمين ما الذي باللغ ويغلطره اعصميه الكبائر للعيوب القبائح العيوب اما الصغائر تمزيانين الماطية اذا ما الذي غلزيسن وكذلك الاعراض للبشر يعني الذي يقف لكن يقول قد موسى عليه السلام كذلك النسيان اذا ما النبي من الانبياء اذيسه ولكن اذيسه كشو ماشي التبليغ يعني ماشي اغضيه الضرب وإيه الحرام وإيه يجوز ناقضي قرايف من الصورة وذي سهيوت الآية وذي روح بعد ذلك قلت سنسكيكين يزيغن سهيوت الآية ذي تنزلت سير خاطئ أي خاطئ ما بين النسيان يعني انظر تبليغ الوحي يعني ما ذي ذي خلاص يبلغ الوحي ما ذي تسمع ملكة ما ذي سهوكرة من بينهم منه آدم عليه السلام آدم عليه السلام أسمي الدخل قرب العالمين هو الرئيس الذري ينس ورئيس دكي في مذان النار ذي جزيستين القاع إزراهن وي ويهن ويهن ويهن نيس من هذ وي نيس وي ابن من أبنائك ليليا قذور يينك من هذ داود عليه السلام نيس شحال بالعمل نيس نيس كذا نيس يا ربير نيس صغري كذا كريس قس ابن يسر بالعالمي كريس قس لداود قس قس من منون آدم عليه السلام أسمي الدوط الأجل آدم عليه السلام ذي مثل نيس يا ربي مازل سيحكرا سعلمي رب العالمي نيس حال الذي يعيش نيس مازل سيحكرا نيس ألم تكن قد وهبتها لابنك نيس الشفيطة نفسك تصمت مي نيس الشفيطة لا روح قريس ساهد مطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته نسيه ونين أم زوالك سهل هو أدم عليه السلام. فسهل العبادة الفرس أول ناس أول الناس قرن أول ناس يعني أم زوالك سهل هو أول الناس. فالنسيان ذي الحاجة بشرية ساعة الأنبياء نبي من أنبياء إزمان لسهم إزمان لغفلك في الحاجة لسهم ولكن يريد سهارك تبليغ قال واحد يريد سهارة ما رضي الدريس ما رضي تعليم ما رضي خطب ما رضي فتو ما رضي قضوية العباد ما رضي حل الوضع حرم فهي غير كسنز يوم أن لسهم لسهم قين مطم إزمان لسهم العبادين إزمان لذي عبد وثنى لي تبليغ فاني عبد لسهم لسهم البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يزول ينبريد صلاة رباعية وفي رواية أنها صلاة الظهر يزول ركعتين يسلم يقي نوازلين يزول ضربعة كلن كان عباد فرنق المسجد أنا قصورة الصلاة أنا ستني ينزل الوحي أنه فظلت تقلتين أنا أربعة تقلت سنة إكريون رجل اسمه سدو اليدين يلقب باليدين الناس يا رسول الله أقصورة الصلاة أم نسيت الناس تظلي ينزل الوحي يعني انك ضرب العالمين ظل سنة ركعات بدل اربعة نغسي هو نصي الناس ما قصرت وما نسيت الناس ودي امر بالعالمين ظل سنة لبلسنا اربعة ونسيح الناس بل نسيت اما بلاثا تصحيت بعد الدور النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمر ولا تصحنا نخدم ناس كسقوا يعني تصحيت فاستقبل القبلة يعاود الدور يكبر يزول سنة ركعات ميكفو كيسلم حاجة ذا مزوار ثلاثة نصفية أدن سفيل أنه وينك سهنك تظلي يسلم يقيمك اسم كتاب يسهى يتركع راح تدي كمل ويتعود ولا تظلي. كثير من الناس خد من سفيل أذي ظل مثلا كي بعد اسم كتاب يسهى يتركع ليش هذي خدمة اللي عاود تظلي في كمل خطي كبر تعاود أويد ركع عني كي خوص النقص نثني نغش حالي كي خوص ما رأت فكذا تخدم سجود السهى وكن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم دي على كل حال مسألة فقهية. الأمر الثاني هو البيت القصيد هو الشاهد هو الأعنامية أن النبي عليه الصلاة والسلام يسهو إذا ما الذي سهوك تمثال تمتية هذا الظل هذا سهو أكن يسهون الأئمة أكن يسهون المصلين هذا الظل إنسان وليش فارس كسنا فركعتنا ثلاثة فهذا غلطة الميذ نبه من المصلين فهي حاجة بشرية. النبي صلى الله عليه وسلم إنه إني بشر مثلكم أنسى فإذا نسيت فذكروني نذكر ماذا نمكنه مظلمي سهير حاجة ذكرمية بس حقاشو جايني قداني فغير وحي النبي صلى الله عليه وسلم يغضن الطهور زيس أربع ركعات تيوري غلطرة زيس بتقرأك إني خاطي زيغان زيس لا تخاطي زيس سنات خاطي زيس تي خاطي ولكن ما ذكر هذه الطبق اسمها ذي سهو هذه سهو الصراحة يوث ركعة هذه سهو الصراحة يوث السجدة يروح أسيون بريد التشاهد وهكذا. المهم السهوة ذي الحاجة قدان طبيعية البشر زمرنا ذي سهون كنشتي والأنبياء كذلك زمرنا ذي سهون كتمسلتي. من بين الصفات أي ثمذارا إذ ما نسعون الأنبياء يقلن من أعراض البشرية الغضب الأنبياء إذ ما نفق عنيهما ولكن الفرق هي الغضب المحمود الغضب المذموم أن نسند يفقع أتزرت من الزوير أتعقبت قذمي سنو يفقع أكدي بين كائن أنه يفقع ولكن اللي خدم لا يمدير استفقع عنه ولي خبطار أنا غاضي الرزم غاضي السبيون غاضي ديني كالله هضرانا خطي نبي من الأنبياء ما الذي فقع يتقل بغشرة يستغفر بالعالمين يتعوذ بالله من الشيطان ويخدمين يعدل. فالأنبياء ما الذي فقع نيتنا ما الذي زرتيون يفقع ماذا المعنى يسمي يفقع الإسلام ما الذي زرتيون يفقع ماذا المعنى يسمي على الأخلاق لأنه كثير من الناس الزرميون يفقع ويثوري تزلع ويثوري زعمانك ويكر الفقعية ما حاجة طبيعية وأنه نفقع على وأنه قل له نوليس يموت وليحيالة وليس ولا جوش وماذا زوح اي نيك زرار يموت وليس باش نحبس دايما تروح على غليتار من نطني ونيك فقعني تمسي اما حاجة بشرية ولكن دا شو قلنا نوري جزارة انو الفقعية كي ويغوين نديري انو غتصرف وتتصبر وتتخدمتين نديري ويغ الصح نغتشفرتي العقلي كتقل تمشي ذا مذان اكزان لعبة ذا كسي نشوف سبحان الله اثالهارات جدي خدم وي سمع يفقعك الانسان يبان يفقعك سبحان الله الله عارف لنا الفقع مجرد الهضران يفقع خلاص ليش فلسطين مش ما يجني يشوف ليش يخدم مثلا استثاري الحيوطة ثاني يفقع عالمي يفقع غير عقليس كارتين سكس لنسد طنطوطيس النبلة درياسك بليسين يرزا خميس يرزا طنوبيليس الشريك القشيس ويقال الغضب المذموم. فالأنبياء زمان يفقع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يغضب وكان أكثر ما يغضبه إذا انتهكت محارم الله حرمات الله يعني خاصة ما ظنك الحاجة كذب الدين فقعن مليح الأنبياء مرض زميون يتعدان كفتين فقعن الأنبياء مليح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ذكرهم الصحابة أنه يفهم هضرنا كيف تمثالين قلال الدوال حدا هضرنا في اللاسن تكدين فيفقح في اللاسن تيني أبي هذا أمرتم سواء كان يشتكوني أمر ربي ربي خلقيكم باش تتعبد باش تقرا من القرآن وتي تسبح موت هضر ماين العالية كل ميت كشمن جا كان اشتاق فصفت يفقع هكا في اللاسن وهنين هو هسني بيا سوري تعدينا في اللاسن سقارة يا حمار يا كلب يا بغل يا كذا عياذا بالله خاطئ غسل يفقع أبي شدد باللهجة في اللاسن بصح هذا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وتعدير الحدود وتفغل العقل سفي ظلم العيبة خاطئ والصحابة ما ظن كنت أديبن تفقنا أنه ميك فقع النبي صلى الله عليه وسلم تمثلت هي معناها حل عينك زيس معناها تمثلت هي كدان صعاب هكذا كان الأنبياء ولهذا موسى عليه السلام اسمي قروح بالقصة باش ذهب رب العالمين فارق القوم ينس 40 ليلة اسمي تقل اخبريت رب العالمين أنه القوم ينس بدلن قل انت اغواش وقل نغشك صنع عند العجل عبدنس فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا اقل القوم نسي يفقع تبدي تبدي يفقع مليح يو طاغور نسي يفقع مهني زرانا كنا يو شو يفقع عيتنا ماشي ديو نسي تشني هريم نيس ناغي ونسي وينا كاليس ناغي ونقى هضران في اللاس الانبياء ديكي تسمح انتنس ما دي لي حاجة بيرسونالية راك النبي هي سمح خاطر انت ماشي لويدا نزيوميس بصح ما تلحق تضغلي ليميت الدين اثقل تتغزر من الدين هذه يفقع النبي من الانبياء مهما كان فيفقع موسى عليه السلام ميك علم ميدي والخبر انه القوم ينس الشركين صرب العالم قيس تورين كني العيبه ديك الشركين تورا صرب العالم يا هل ترى يول ما رد يدرس نغ ما رد يحضر ودي فقع ما رد يزر الشرك ودي نبه ودي عيط في الغشية غاسب ديني غد عيط ولكن سوى العالم أدي عيط أدي نبه أبي على الصوتيس في الشرك هل ويا إيو ديني قلند البدعة نغي تبع عبرين الأنبياء والمرسلين يتما يتبع عبرين الأنبياء والمرسلين هذا موسى عليه السلام ودي وسالة غي تتطع نساق لكم الشركين هذا تتطع للسن هذا تقاوى للسن يوفان الشركين يتما غي فقع رب العالمين وصفتي وصفين غضبان أسفا الغضب معروف والأسف أيه ما شو المعنيس يعني هو غضب وزيادة الأسف أيه يعني غاضب وزيادة يعني يفقع مليح مش يفقع أيه ما مش ديو نسي وين الشبرقة كاليس مش إذا نشتهي مش ديو نسي تسألني ذري من الأولاس قاضية حق الله عز وجل قالك إن كل حقي وسمح قالك الحق رب العالمين إنك تسمح غال يوسدغ القوم نسي يفقع فالغضب أنشتهي صفة بشرية الأنبياء زمتنا تسعون أيه أنشتهي نهضريتين باش يفهم الانسان مد من الانبياء سواء عصمان كيني غنمشي الانبياء سواء عصمان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهى ونبريت الظلي ادم يسهى موسى عليه السلام يوقد قال ايه نطنيني بين رب العالمين انه يفقع النبي انه يفقع ماشي كي تيجي ماشي ساعه على علاقه واحد العصمه في يدك انت لازم في يد الحاجه البشريه سي ايمان شيء لازم ديري باش كتب بين رب العالمين انه ذي مزال انه وياكي سواء عصمان كاين نطنين كاين نذكر اول الدرس كذلك من صفات إلا أن الأنبياء زمان تسعون لأنها صفة بشرية أكملوها نغمي مذن أن نريس البرارة في الحاجة أشو المعنين نريس البرارة في الحاجة ماشي المعنين سنو أين هدر قدروس نشرح رياض الصالحين باب الصبر أنه تبتلي ربي ونريس البرارة في العقل خاطئ ماشي لوية الصبر إذ نقصد وين وطن درجة مقارنة سيس نقصد الصبر شغل الإنسان يكديني وظهار ساعة ينشغلك كوسيا الروس من بعدك ديني صبرتارا خبري ديني جيتها وزمي غير قيم غير زكا اي ديني جكا فصبتو صبرتارا فالانبياء موسى عليه السلام طريس القصة ذلك تأويل ما لم تصف عليه صبرا الناس الخضر يدى واحد الخضر الناس الخضر بلك يتسقسي تجينا الخضر ما غالا ميكد زوار غن كلا هلا فإزراتي نغال غولة مني إزراتي بن الجدار مني خارق السفينة غير زار تفلوك ثنين غور مني فأشغل موسى عليه السلام يسجم ضد في ماني سيبغى الذي فهمي وشو ناسي واش تخدم تنشتي ناس ويفعلها الطارة غنو تصنعها الدار طارة من بعد في الأخير بسنة ناس ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا ناس التفطارة الصبر طارة ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا إن دوددنا لو أن موسى صبر لكن تمني لو كان يصبر موسى واحد يصبر موسى عليه السلام واحد الخابر إيوا شو باش تنو تقسيط تشطور لأنه تقسيط مزيد دي ثلاثة الأمور كان ثلاثة الأمور اسمي غديهضر الخابر طبعا عن طريق القران بهضر بالعالمين في وانشتيه نفغ النزيغن سي انتريسو داقسيتي سي واش وقع لك واش وقع لك عليه قصه كنسقرا بالعالي تمليح ديس عبار ديس فوائد تخيل لو كان موسى يتصبر ديال السكة يتسقسى لو كان يرمي داديلس كان لم ترى تسقسيتين كثر ولكن اشتفى لك عجيب وغائب إلى قصة القصة يستقل أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وددنا نيك الله نتمني لو كان موسى يرمي صبر شوية بس حوالي ماشي الصبر نيك لان مذموم وين في صبر نارا ويصبر من نوع آخر شغل مثلا طالب بدي يصغر الشيخ سين الشيخ سقرايا سين الشيخ أرزكك سقرا سين خط الشيخ والهاي سقرا السيئة بشو في جنب طالب يقرأ سكة الصبر لك سعار يزمن هذا يصغر أرزكا بس تغير الحاجة العالية خطر الحاجة العالية يبغى يقدم يبغى يسن يبغى يتعلم يبغى تيجي وزكا. فموسى عليه السلام ماشي الابتلاء ابتلاء ربي نور السبيرارا نغ بالأذى يتوأذ نور السبيرارا يفغي العقل يسخط وإنما الحاجة تخفف الناس والسبيرارا ذقي مكن يبغى يعلم يبغى يعلم ويشتري حاجة من دوحة. فإذا ما ذقر الإنسان تمسلين أمتي كم القصة موسى نور السبيرارا وحي الخاطر سقامي قرب الأنبياء معصومين وبعد ويور السبيرارا المزدبين الخاطر خطي في كي أعراض بشرية في يد الأمور بشرية لازم ذي يود الحالة ذي في كي نايت ما أهم الأمور مسألة عصمة الأنبياء من الحكمة يسمى أن رب العالمين يفرق يار المسائل أنه لن مسائل اعصمها رب زيسن لن المسائل تعصم مرة زيسن اعصمها التبليغ خطري يسمى لو كان تعصم مرة التبليغ لو كان زمان ضغطن ونطبق نجنس فيرنس ولهذا ما لن بلغن اعصمها رب العالمين ولكن ما دخل نجل حياة نسن العادية تقال ذي مذن عاديين ولحد الوحي يسمى رب العالمين يأمر لكن يسقارن أزلا القضاء والقدر ينس أن الأنبياء زمان أضغط نيتنا أن شيء نغي وشو ونظر بصغائر وحيق الأعراض كالبشرية وحيد نسيانية كي أن شيء نغيتنا باش دائما دائما دائما ونغفلالا ونسهالا أنهم مجرد بشر لا يعبدون خطأ لو كان الأنبياء أيث مغلط مارا قمريا بالتبليغ بالكبائر بالصغائر ورتقاذ نور سهو نور فقع نور والو الإنسان يديني ويه ماشي رمضان ويه وطن درجة ربوبية من هو غلطنا رب العالمين واحد ويه كي كيني واحد ويه بيذا غنو غلطنا رب كي ديون الخطأ ولا حد ولا ذا ولا شيء زيد كي نبي يتقف وزري غارة زيد كي نبي يخلع وزري غارة إذن ويه كملت إذن يعبدون. فرب العالمين سن حكمة يمس وراء يغدر الشان الأنبياء مقر وغلطنا رب التبليغ ما تنفذ ذي العلماء أقليك سرخص تقل قدر نسن ما تنفذ ذي الأنبياء ذي العلماء أقليك سرخص تقل قيمة نسن عداني العلماء وغلط نارا نهنق الوحي كالتبليغ كالتعليم ولكن جاي نطني باش دايما دايما نتنبه أنه ذي البشر أنه ذي البشر نهني فغن باش أنسه ثيك قروي نغن ونعبده نيثنا أنه الذي يعبد هو الله وحده لا شريك له كن يخدم من كثير من الناس كل وقتي أنه ونسن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرت تعبدت وإذا الخطأ والله كلو إنك حب من النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت بين أتبين المحبية في كلمة واحدة غشت بالاتباع أستبعد بشي خدمة أستبعد شبر بشي بس ما قد من الزعم ماذا الزاعم يطليت قرد أنه تحبيه النجا من الزعم بحيث أنه ما لدندم كتاب السيرة أن قرغم في قل النبي صلى الله عليه وسلم أذقن العبادة سين والله الكتاب يبحل أحضر فم ذاني وي فويل فويل خطري واش تشبه ناس النبي صلى الله عليه وسلم كالاخلاق كالسلوك كالظاهر كالباطن كالعقائد كالعبادات انسان كل شيء تشبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي المحبه الحقيقيه. اما انه ما نقرا السيره وتستلتقي مسلما مليار و600 وشي حاجه مسلمين كنا نلقى اصدم كتاب السيره غتقرا تتكفت تتكفت تتسطر يونزي تشبه الكتابين وانت داعي انه تحبي ويد الخطا واتدمت المجلة المجازين نغجرنا من البالو اتلديت اتقرا الترجمة نيونو جوار تفت الشباب النغيك الفوتوكوبي نو جواري تمشيت انا من تسلوس انا من تهدر انا من تريكو نس النيميرو ينس تعيش انا من نسعى لي فوتوكوبي لي جوار العالمي كنت في مورتنا يزقي لي كان يدير غير الكوافير هيك مسديونا غوري على غاسل كوبال ميفوكا نيك عليد نيميرو 8 قروي تحبيه نو جوار صفار نيميرو 8 شوف الهبالة ما يدير ايوا تلويتايه انت لازم لازم راتين نقش كوليس ولازم راتين نقش كوليس وكان لازم له كاين نقشيت كوليس تحبي دلويتايه صورت منه الناس نقشيه قروي واشرف شيء اشرف شيء اكس عبنا الديبان نكا ابارونيس بقرويس ما قدني نمشي ولاش قروي تما يطيح زيك ما قدني ولاش دفوسي تبدا الصحدار خصه والسين غير خدمه شوف ما قدني ولاش كطاري تبدا الصح والسين غير لعب غالبالو مثلا بصح ما قدني ولاش قروي كيك طريق خطر أشرف شيء زيك نقروي أشرف شيء زيك تروح جرافيت زيس الحضارة نيون النطني سوري بريزونتي لا بيرسوناليتي نيون النطني ماشي لا بيرسوناليتي إوا شو ماشي ديس من بابا كرات جرافيت يقروي إوا شو ماشي ديس من ما كرات جرافيت غير إوا شو ماشي ديس أوبجيكتيفين الأهدافين الحياة كرات جرافيت غير بلوي كرات جرافيت غير قيس على ذلك كل يوم شو يخدم قال فخراتي زبد الشعري سيدنا بها ضرب الأمي شاهد مسلك أنه غيثنا يمسل من نسين وأن أنه المحبة للأنبياء أتن مشيق الاتباع أتن العبادة ما لنعب ذيهم أذ عبد بن زيس خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أضلت نغوز كاينز يا رسول الله كي يدعلي يدخدمي يدشفع ويهنته وهذا الجن وإني قل لنشوف للعرش فهو ربنا جل جلاله أذ عبد بن النبي صلى الله عليه وسلم والانتنيت إن لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نكير البشر نكير البشر كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تري من الحكم من الحكم كذلك أنه باش تحس أنه حتى الأنبياء أحوجنا رحمة المغفرة رب العالمين لو كان الأنبياء يغلط نرى ولا شو ملك رزي سنيفنا لو كان يلاحد يخلقه ربي وثي حوجارة يوم قويك أي دخل قربيه ويحوج الرحمن رب العالمين خطر يوم شو غلط غرع وحوج غير المغفرة رب العالمين وحوج غير الرحمن رب العالمين ولي غلطرع وليش يوم يقل لن يفغ ويحوج الرحمن رب العالمين كغير من أخذ حتى الأنبياء حوج الرحمن رب العالمين لهذا توقع عن زي سنتية باش حسن تغذ يحس أنه يحوج الرحمن رب يحوج المغفرة كذلك من الأمور إثناء من الحكم كان شتية أنه لو كان الأنبياء أيضا مغلط نارا قلقا نتولي الزيسة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نتولي الزيسة من الصحابي عاش نديس أكنيك ظل أرزلم أكنيك تمعامل أدمعامل طيب بالصح نهني غلطن نتولي غلطة ما لا تغلطن باش هذا خدما وتولي نارا زيسة انت ما رضي غلط باش هذا خدما خطر نتولي غلطة يتوسمى ونسعى لنا نكزون فلا ما نغلط باش هذا نخدم ما لا نغلط كده باش هذا نخدم أنت الرسول صلى الله عليه وسلم كي يخدم ما رضي غلط أنت لنا فولي غلطة أنت زيغلط يمكن أن نخدم أن بنت فلسفية رانا يونكين يكا يونكين يكا ولكن برحمة الله أن الأنبياء غلطان صغائر يتنذكر رزق اليوم باش أنظر أن دم ليك زنبل أن دم الموديل في اللسن أن دم المثل الأعلى صغورا سن ما رضي غلطان كي يخدم باش يلي تمام الاقتداء باش نقتدي الزيسن كي نلاق الحال نتقتدي الزيسن بالطعام نتقتدي الزيسن حتى ما نغليق المعصية ما رات غليتك المعصية مباشرة باش تخدم ستيتم كي قلي خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق المعصية مع انه انت الصغائر وحقيقة الصغائر غير كتبين سلمين يستيلو تكذر ام كي يخدم يتوب غربي استغفر خلاص يروحوا في هذه فلسفة انا غادي جوستيفية انا غادي سودي انا غادي راكور ديكرا ولاش الغلط كان الغلط جيتك وتسمغارة يرى فالاقتداء بالانبياء من تمامه والنقلاني بغادي تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتقارغ تعود غيثما سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ماشي قيوت الحاجة ناقص سنة ثلاثة او تيد روحت مسألة الرحمن على العرش استوى ألم يدخل الخلاء اكبر مسائل العقيدة ألم يميصح الدين اصغر مسائل الفقه مع انه ليش الدين حاجة اصغر ولكن التقسيم فقط كل شيء لازم تتبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي العقيدة تتبع السنة الاخلاق انك تتبع تقروي ناقل الفقه تتبع السنة العقيدة تتبع تقروي خاطئ اتبع السنة أكني قارن من الألف إلى الياء من سنة النبي أنه ما يغلط أدي استغفر وديته إعلم غنشتا يوقع تزيس وقع زيس الأنبياء ورنا غدن كرنتو ماشي كني غفر الأنبياء أن تكبر ونكني من بين الأمور سوشي نهلكي من النار ويهلك الشيطان ويهلك نفسي في النغيثمة أكني دين رب العالمين أخذته العزة بالإثم يعني غادي غلط وفيد نبهن العيبة أنه يغلط وهذه تكبر يمنه كتم شبه ثلاثية شبه إبليس يغلط ينبهي لطرب العالم يتكبر لكن غير ما يود الحال أن مشابه أدم عليه السلام أن مشابه الأنبياء أنه من غلطين بها غدي يون سينك جزي ربي صلى خير وانصلح يمننا إلا ني لا غير نقدر بها كم ورسحار يعني إذا الإنسان يغلط لا سنفع ستاقي ما خاطي ويمشي الغلط ويكتشوك فيه من هذا ولكن ماذا الغلطة الصح مباشرة استغفر توبتي وشو سيد سنة الأنبياء والمرسلين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقت الأذان نحبس لي رأيه ما مثلا الوقت راح الوقت السيس الخفة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.